من أركان الإيمان. وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول المشايخ رحمة الله تعالى عليهم: المبحث الأول حكم الإيمان بالرسل وأدلته. هنا يقولون: الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين، وركن عظيم من أركان الإيمان، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. أسمى إيماني يقوى من متم الله تعالى نواجب كتك واجبات زدنه، بل ننجوز كبوة كتك نجوز إيمان. نحقيقة زمجليشة جو يهيلو دليل كن كتابنا سنة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أم يمين متوم وكل أنباتك مترهم شقواك توقع ملواك نوومين وميامين هيفيو ووت وميامين مؤمن الله na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Na wanasema tutofautishi baina yote katika mitume, wakasema tumesikia na tumetii. Al-Baqara hiyo. Wa dhakara Allah ta'ala al-iman bil rusul fi jumlati ma amana bihi ar-rasul wal mu'minun. Akataja Allah ta'ala imani ya kuamini mitume katika jumla ya kile ambacho ameamini kwacho mtume na waumini. Min arkani al-iman, katika nguzo za iman, katika nguzo za iman ambazo mtume alayhi salam na waumini baada yake wanaamini ni kuamini mitume. Wa bayyana annahum fi imanihim birrusuli la yufarriquna bainahum fayu'minu bi ba'dihim duna ba'd. Na amebainisha pia kwamba wao waumini katika imani yao ya kuamini mitume hawatofautishi baina yao kwa kuamini baadhi yao wakiacha wengine. Bali yusaddiquna bihim jami'a, bali waumini wanawasadikisha mitume wote kwa ujumla, mitume wote wanawakubali. Waqad bayyana Allahu fi kitabihi hukma man taraka al-iman birrusuli. Na hakika amebainisha Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu chake hukumu ya yule atakayeacha imani ya kuamini mitume. Qala ta'ala: innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Anasema Allah tabaarak wa ta'ala: innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, hakika wale ambao wanamkufuru Allah na mitume wake na mitume yake, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, na wanataka watofautishe baina ya Allah na mitume wake kana kwamba sheria zao zinapingana, na hilo si kweli. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, na wanasema au waliokufuru tunaamini baadhi na tunakufuru mengine. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka wajichukulie baina ya hilo njia, kwa maana njia ya kuasi na ya upinzani. Ulaika humul kafiruna haqqan, basi hao ndio makafiri wa hakika. Fa atlaqa al-kufra ala man kadhaba bir-rusul au farraqa bainahum bil-iman bi ba'dihim wal-kufri bi ba'dihim. Akaitamka kufuru juu ya yule ambaye anta maana huna wewe uko hapa kweli kama mawazo mengi. Faatlaka al-kufra, akaitamka kufru, kwa maana akaitamka moja kwa moja, ala man kadhaba bir-rusul, yule ambaye amewakadhibisha mitume, au farraqa bainahum, au akatofautisha baina yao, bil-imani bi-ba'dihim wal-kufri bi-ba'dihim, kwa kuamini baadhi yao na kuwa kufuru wengine, kwa maana kuwakanusha wengine. Thumma qarrara, kisha Allah akakariri, kwa maana akathibitisha, anna haulai humul kafiruna haqa, kwamba watu hawa wenye sifa hii ndio makafiri wa hakika. Ay alladhina tahaqqaqa kufruhum wa taqarrara sarahatan, ni wale ambao imehakikika kufuru yao na imejikita kwa uwazi kabisa. Kama bayana Allah fi muqabil dhalik, kama alivyobainisha Allah tabaraka wa taala katika upande wa pili wa hilo, fi siyaqi nafsihi, katika mtiririko huo huo aya, ma alayhi ahlul iman, amebainisha kile ambacho wako juu yake watu wa iman, min dhalik, katika hilo, yani la kuamini mitume. Qala taala, والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الله مزغمزا katika mukabilu fali wa pili sasa wa kuelekea hawa wenye kuwakufuru mitume amewazungumza hao waumini. والذين آمنوا بالله ورسله, na wale ambao wamemwamini Allah na mitume wake, ولم يفرقوا بين أحد منهم, na wala wakutofautisha baina yote katika wao, kwa maana wamewaamini wote, ulaik, hao, saufa yutihim ujurahum, basi atakuja kuwapa wao ujira wao, wakana Allahu ghafura rahima, na amekuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma. Wa wasafahum bil imani billahi wa rusuli, akawasifia wao kwa imani ya kumwamini Allah na mitume wake, kullihim wote, min ghairi tafriqin baina ar-rusuli fi al-iman bi ba'dihim duna ba'd, bila kutofautisha baina ya mitume katika kuamini baadhi yao pasi na wengine. Wa inna ma ya'taqiduna annahum mursaluna min Allah ta'ala, na hata si vinginevyo wanaitakidi waumini kwamba hao mitume wametumwa kutoka kwa Allah ta'ala. Wa amma sunnatu fa'ama sunna fadallat kadhalika ala ma dalla alayhi al-kitab, sunna imejulisha vile vile kile ambacho imekijulisha kitabu, min anna al-imana bil-rusul, juu ya kwamba imani ya kuamini mitume, ruknun min arkani al-iman, ni nguzo katika nguzo za iman, wa qad dalla ala dhalika hadithu Jibril, na hakika imejulisha juu ya hilo hadithi ya Jibril al-mutaqaddim, iliyotangulia binassi. Na wale ambao wamemwamini Allah na mitume wake, walam yufarriqu baina ahadin minhum, na wala hakutofautisha baina yote katika wao, kwa maana wamewaamini wote, ulaika, hao, saufa yutihim ujurahum, basi atakuja kuwapa wao ujira wao, wa kana Allahu ghafuran rahima, na amekuwa Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma. Wa wasafahum bil imani billahi wa rusuli, akawasifia wao kwa imani ya kuamini Allah na mitume wake, kullihim wote, min ghairi tafriqin baina ar-rusuli fi al-iman bi ba'dihim duna ba'd, bila kutofautisha baina ya mitume katika kuamini baadhi yao pasi na wengine. Wa inna ma ya'taqiduna annahum mursaluna min Allah ta'ala, na si vinginevyo wanaitakidi waumini kwamba hao mitume wametumwa kutoka Allah ta'ala. Wa amma sunnatu fa'ama sunna fadallat kadhalika ala ma dalla alayhi al-kitab, sunna imejulisha vile vile kile ambacho imekijulisha kitabu, min anna al-imana bil-rusul, juu ya kwamba imani ya kuamini mtume, ruknun min arkani al-iman, ni nguzo katika nguzo za iman, wa qad dalla ala dhalika hadithu Jibril, na hakika imejulisha juu ya hilo hadithi ya Jibril al-mutaqaddim, iliyotangulia binafsihi, kwa maana hadithi Jibril katika iliposoma kuamini malaika, ilipotangulia kwa nafsi yake, fi mabhath al-iman bil malaika wa fi, na kuna ndani yake anna nabiy sallam ajaba lamma sala Jibril an alayhi salam an al-iman, mtume alijibu pale alipomuuliza yeye Jibril kuhusiana na iman, faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir al-hadith, fa dhakara al-iman bil rusul ma baqiyat arkan al-iman al-ukhra. Akataja sasa imani ya kuamini mitume, imetajwa katika hadithi pamoja na zilizobaki katika nguzo za imani nyingine, alwajib ala almuslim tahqiquha wa i'tiqaduha, nguzo ambazo ni wajibu kwa muislamu kuzihakiki na kuziitakidi. Tayyib, wa fi du'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na katika du'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam fi tahajjud, katika swala zake za usiku, katika tahajjud عند قيام الليل وكاتب توسيك أنه كان يقول وما يالكوا نسيما يعني متمع عليه السلام اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق الشاهد والنبيون حق فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه يعني بالليل دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين أسيما فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كشودية متمة صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق وأما نبيه حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان داني يبلي kushuhudia hili ila kwa manabii ni haki ndani ya vile ambao vimetajwa katika misingi ya imani iliyokuwa mikubwa kal imani billahi kama kumwamini Allah wa biwujudi aljanna na kuamini uwepo wa pepo wa nar wa qiyami saa na kuwepo kwa kiyama wa taqdimi dhalika baina yadi du'aihi na kulitanguliza hilo mbele ya dua yake wa qiyami na kwa kisimamo chake dalili hiyo ni dalili ala ahmiyati aliman juu ya umuhimu wa imani birrusul al-anbiya imani ya kuamini mitume na manabii wa makanatihi fi din na sehemu yake imani hiyo katika dini ayo wa makanati al-imani fi din makanatihi alha uraju'an ila al-iman fataqarrara wujubu al-imani birrusul itathibitika wajibu wa kuamini mitume wa annahu min a'zami da'aimi hadha ad-din na kwamba jambo hilo ni katika mihimili mikubwa da'aim mihimili ni katika mihimili mikubwa zaidi ya dini hii wa min akbari khisal iman na katika yaliyo makubwa zaidi katika majambo ya iman wa anna man kadhaba bil rusuli au bi ahadin minhum na kwamba yule ambaye atawakanusha mitume au mmoja katika wao fa innahu kafirun billahi alazim wa basi yeye atakuwa ni kafir anayemkufuru Allah mkubwa kufran sariha ukafiri wa wazi mno بجهده هذا الركن العظيم من اركان الايمان وكفنده kwake nguzo hii kubwa katika nguzo za imani thamaratu al-iman bil rusul matunda faida manufaa ya kuamini mitume idha tahaqqaqa al-iman bil rusul taraka atharahu at-tayyibah wa thimarahu al-yani'ah ala al-mu'min fa min dhalik asema idha tahaqqaqa al-iman bil rusul qala idha wapatikana imani ya kuamini mitume taraka atharahu tayyiba huwa inaacha athari zake nzuri kwa maana inaacha hiyo imani taraka atharahu tayyiba inaacha imani hiyo athari zake nzuri wa thimarahu yani'a na matunda yake mabivu matunda yaliyoiva ala almu'min kwa mu'min kwa mindalika miongoni mwa hayo matunda na faida wahi alilmu برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد تنفت علم يا رحمة يا الله تعالى نوفت لزجواته وتليج مهمواك وفيهم بواك وفي سيماته أرسل إليهم أمتم قواء أولئك الرسل لتمهاو وما للهداية والإرشاد واجليا kuongoza na kuelekeza lil hidayah wal irshad kwa ajili ya kuongoza na kuelekeza thania faida ya pili shukrullah ala hadhihi an-ni'ma al-kubra tunapata faida ya kumshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema hii kubwa thalithan mahabbatu ar-rasul mahabbatu ar-rusul wa tawqiruhum wa salaamu alayhim bima yaliqu bihim tunapata faida nyingine kuwapenda mitume na kuwaheshimu wao na kuwasifia wao kwa kile ambacho kinalingana nao li'annahum rusulullah ta'ala wa khulasatu 'abidihi kwa sababu wao ni mitume wa Allah ta'ala na ni wateule katika waja wake walima qamu bihi na kwa ajili ya yale ambayo wamesimama nayo, min tabilighi risalati Allah, ikiwemo kufikisha ujumbe wa Allah li khalqihi, kwa viumbe wake, wa kamali nusihim li aqwamihim, na ukamilifu wa nasaha zao hao mitume kwa jamaa zao, wa sabrihim ala adhahum, na subira yao hao manabii juu ya udhia wa jamaa zao. Yote haya yanasababisha sisi kuwa na mapenzi makubwa na manabii wa Allah tabaraka wa taala. Almabhath athani ta'rifu an-nabi war-rasuli, ta'rifu an-nabi war-rasuli wal-farq bainahuma. Mabhath yetu ya pili ni maelezo ta'rifu kuhusiana nabi na rasuli, nabi nani, rasuli nani, naje kuna tofauti yoyote, wal-farq bainahuma, na tofauti iliyoko baina yao. An-nabi fi al-lugha, nabi katika lugha ya Kiarabu, mushtaq min an-naba, neno hili an-nabi limechukuliwa katika neno an-naba, wa huwa al-khabaru dhul fa'ida al-azima. An-naba asili yake ni habari yenye faida kubwa, habari yenye maslahi makubwa, inaitwa naba, na si habari ya kawaida, ni habari nzito, ina maslahi mapana, inaitwa an-naba. Lakini sio habari ya udaku, unasema na naba utakuwa hilo. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, amma yatasaalun, kuhusiana nini wanaulizana, ani naba al-azim, ni kuhusiana na tukio kubwa, wa huwa al-ba'th wa al-nushur. Hiyo hili hapa ni kukusanywa, ni kukuliwa na kukusanywa, imetumika an-naba kwa sababu jambo hilo ni zito. Wa sumia an-nabiyyu nabiyya, na ameitwa nabii kwa ni nabii, li annahu mukhbarun min Allah, kwa sababu yeye anahabarishwa kutoka kwa Allah, wa yukhbiru anillah, na yeye anahabarisha kutoka kwa Allah, yeye anahabarishwa, kwa maana anapewa habari kutoka kwa Allah, na yeye anazitoa habari zile kuzitoa kwa Allah. Fa huwa mukhbarun wa mukhbir, yeye ni mwenye kuhabarishwa, fa huwa mukhbarun, basi yeye ni mwenye kuhabarishwa, wa mukhbirun, na kadhalika mwenye kuhabarisha. Nabii anahabarishwa na Allah mambo, naye sasa anayatoa mambo yale kuwafikishia watu. Fa huwa mukhbarun wa mukhbir, kwani yeye ni mwenye kuhabarishwa na kuhabarisha wengine. Waqila an-nabi mushtaq min an-nabawa, na pamesemwa neno an-nabi limetokana na neno an-nabawa. Na maana an-nabawa, an-nabawa tu wa hiya ash-shay'u al-murtafi', an-nabawa tu ni kitu kilichonyanyuka, wa huwa ash-shay'u al-murtafi', ni kitu kilicho nyanyuka. Na hii ndio sawa sawa, kuna baadhi wanasema inatamkwa kwa kasri ya nuni an-nibawa, lakini tunafahamu an-nabawa, wa hiya ash-shay'u al-murtafi', ndio lugha sahihi. Wa summiya an-nabiyyu nabiyya ala hadha al-ma'na, na ameitwa nabii kwa maana nabii kwa maana hii, kwa maana ya pili, kwa maana ni mtu aliyefanyaje, aliyenyanyuliwa. Ndio nasema ishtikaku yake, asili yake ni hapo. Birifati mahalihi ala sairi nnas, na ameitwa nabii nabii kwa maana hii, birifati mahalihi ala sairi nnas, kwa kunyanyuka daraja yake, kwa maana kwa kunyanyuka sehemu yake juu ya watu wote, kwa maana yuko juu kuliko wengine, ameteuliwa. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, tukamnyanyua yeye katika sehemu ya juu kabisa, kwa maana ndio asili ya an-nabi kuitwa an-nabi, li'annahu marfu'un. Wal rasul fi al-lugha, maliza hiyo an-nabi, rasul katika lugha mushtaq min al-irsal, neno hili limetokana na masdar al-irsal, wa huwa at-tawjih. Irsal maana yake ni at-tawjih, kuelekeza, kuelekeza kitu mahali fulani. Qala ta'ala mukhbiran an malikati Saba, amesema Allah tabaraka wa ta'ala akimwelezea mfalme wa Saba, malika, useme useme mala, sema malaka, wanasema ni marhulun fi rugha, ni kitu raji. Malikati Saba, amesema Allah akimwelezea mfalme wa Saba, ile mwanamke nani aitwa nani, Bilqis, wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya fanaziratun bima yarji'u almursalun. Mwanamke muhannaka, alikuwa na maarifa mapana sana, asema na mimi nimeelekeza kwa wao mursilatun ina maana kuelekeza na mimi nimeelekeza kwa maana nimetumwa kwa wao zawadi na tazama mimi kipi watarudi nacho wajumbe wangu niliowatuma, yani matokeo ya zawadi ile itakhafifisha moto. Hapa nafanya istishhad ya maana ya kilugha, kwa maana al-irsal maana yake nini? At-tawjih. Tumefahamiana kwa ar-rasul mushtaq min al-irsal wa huwa at-tawjih. Waqad ikhtalafa al-ulama fi ta'rifi kulli min an-nabi war-rasul fi shar'i 'ala aqwali. Asema hakika hapo kwa lugha imekwisha. Hakika mukhtalafiana maulama katika kuarifisha yote maneno yote katika an-nabi war-rasul, yani ikhtilafu imetokea katika matamko yote mawili. An-nabi war-rasul. Katika kuarifisha yote katika an-nabi war-rasul fi shar'i, katika sharia ala aqwali. Wametofautiana juu ya kauli nyingi. Arjahuha, iliyokuwa na nguvu zaidi katika kauli hizo ni haya wanayotaja mashaka zetu. Wanasema anna an-nabiyya wa ba nabii huwa man auha Allahu ilayhi bima yaf'aluhu wa ya'muru bihi al-mu'minin. Nabii ni yule ambaye amempa wahyi Allah yeye, huwa man auha Allahu ilayhi, ni yule ambaye Allah amempa wahyi yeye, bima yaf'aluhu, kwa kile ambacho wanakifanya, yani kwa kile ambacho anatakiwa kufanya yeye, wa ya'muru bihi qaum al-mu'minin, na hawaamrishe kwacho waumini. Huyu ndio nabii, ni yule ambaye Allah anampa wahyi yeye kwa kile ambacho akifanya yeye, kwa kile ambacho anatakiwa yeye akifanye, wa ya'muru bihi al-mu'minin, na waamrishe kwa hicho waumini. Huyu ndio nabii. Huwa man au Allahu ilayhi bima yaf'aluhu, ni yule ambaye amempa wahi Allah yeye kwa kile ambacho wanakifanya, wa ya'muru bihi al-mu'minin, na waamrishe kwa hicho waumini. Hadha huwa an-nabiy. War-rasulu, ama rasuli, huwa man auha Allahu ilayhi, ni yule ambaye amempa wahi Allah yeye, wa arsalahu, na akamtuma, ila man khalafa amra Allah, kwa wale ambao wamekhalifu amri ya Allah, liyubaligha risala Allah, ili yafikishe risala ya Allah. Kwa maana rasul uwanja wake ni mpana zaidi, anakwenda kwa wale almuwafiqun walmujahidun, anakwenda ujumbe wake unawahusu wale wenye kumsupport na wale wapinzani, sawa sawa, kwa almu'minun walkafirun, umeelezwa mashaka zetu hapa. Lakini an-nabi anatumwa kwa wale ambao tayari wamekubaliana na nabii yule, ni waumini, kwa hiyo wanapewa maelekezo ya huyo nabii na wale waumini ambao wanamkubali. Tayyib, walfarqu bainahuma, na tofauti baina ya hawa wawili an-nabi wa rasul, anna an-nabiyya wa ma nabi huwa man nabbahu Allah bi amrihi wa nahyihi, ni yule ambaye Allah amemkhabarisha yeye kwa amri yake au katazo lake, liyukhatiba al-mu'minin, ili awazungumzishe kwa hilo waumini, wa yaamuruhum bidhalik, na awaamrishe kwalo, wala yukhatibu al-kufara, na wala hawazungumzishi makafiri kwa maelekezo hayo, wala yursalu ilayhim, na wala hatumi kwao, wala yursalu ilayhim, na wala hatumi kwa makafiri. Kwa maana nabii anatoa amri na anatoa makatazo kadhalika, ili awazungumzishe waumini na waamrishe wao kwa hilo, na wala hawazungumzishi makafiri wala hatumi kwao. Huyo ndio an-nabi. Wa amma ar-rasulu fahuwa man ursila lil-kuffar, ama rasul ni yule ambaye ametumilizwa kwa makafiri walmu'minin, na waumini, yani wote kwa pamoja, liyuballighahum risalat Allah, ili awafikishie wao risala ya Allah, wayad'uhum ila ibadatihi, na awaite wao katika ibada yake. Walaysa min sharti ar-rasul an yatiya bi shari'atin jadidatin, wanasema masuala yetu hapa, na si katika sharti la mtume aje na sheria mpya kama zilivyo baadhi ya taarifat. Faqad kana Yusufu alayhi salam ala millati Ibrahima, hakika alikuwa Yusufu alayhi salam wa huwa ar-rasul juu ya millati Ibrahim, wa Daud wa Sulaiman kana ala shariyati at-Tawrat wa kulluhum rusul, kadhalika Daud na Sulaiman walikuwa wili hawa juu ya sheria ya Taurati, sheria ile ya Musa, wa kulluhum rusul, na wote hawa ni rusul. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, walaqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الغافر. أنا سمع الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل نهتك أمكن ينيني يوسف عليه السلام توك زمان بالبينات وهوجة وازي وازي فما زلتم في شك مما جاءكم به بعدم ليدليع دو معنياك سب نزال هيو نزال هيو نعابو في غير مقرون بما النافية فيفيد الاستمرار هابو يمعنا ما نافية نفلش أخو يدليع نعابو نعامل بلبيل فما زلتم في شك مما جاءكم به بعدم ليدليع هو قد تشك وسيانا كلي أماتو أمي وجلياناتو حتى إذا هلك انتكى لبفريق يوسف عليه السلام قلتم انتسيما لن يبعث الله من بعده رسولا حتى تمليزا الله بعد هيك يوسف انتمين هو نورونه وقال تعالى نعم سمع الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله تبارك وتعالى سيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أي كسيسي تنقلتي وحي ويوي كما تنقلتي وحي نوح والنبيين من بعده لما نبي بعد نوح وأوحينا إلى إبراهيم نتقلتي وحي وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب نعيسى لأيوب ويونس ليونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا نتقلتي داود زبور آية كفرش آية نتفوتية نشير بما نبي وكوين آوة اليوتالي ونبهادث واسم ورسلا قد قصصناهم عليه لما نبي نمتومي تمكسمولي هبارزاو ويوي نمتومي قد قصصناهم تمكسمولي كوسيا نواو ويوي من قبل قبل يهابو ورسلا نمتومي وينجيني لم نقصصهم عليه hakuja kusimulia kwa habari zao wakallama Allah Musa taklima na amemsemesha Allah Musa kumsemesha aya hizi anazikolea istishhad kwamba si sharti kwa ar-rasul hali na sheria mpya baina yezekana kwa ar-rasul na yeye anakarib yale ambayo wameyafanya na mitume kabla yake wakati yudhafu ala an-nabi أنه رسول ما إن إذا تتوقف نبي كما الرسول كما نبي أريد كيف الرسول وقد يطلق على النبي أنه رسول ما إن إذا تتوقف نبي كما رسول كما قال تعالى كما لبسم الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الحج قال نسيم وما أرسلنا من قبل نعتكم فليك سيسي قبل يكوهي من رسول ولا نبي انتم يوت رسول يوت ولا نبي يوت إلا إذا تمنى سيسفقوا أنا فتماني كنا تفسير بيلي تمنى تفسير يقوان نسيم أهل التفسير فإذا اشتهى أنا فتماني تشوتي ni tamani kwa maana ya kutamani kama kawaida na tafsiri nyingine idha tamanna idha qaraa ma uhiya ilayhi anaposoma kile ambacho yeye amepewa wahi kwacho halqa shaytan basi hutupa shaytan fitna zake fi umniyatihi katika tamanio lake hilo katika usomaji wake huo kwa hiyo ina maana ya kutamani kwa maana atakutamani jambo na kama sababu ni kafiri anbiya wote walikuwa na matamanio kwamba kaumu zao watu wao waongoke mara nyingine shaytan umpa mwekea fitna nabii aone kwamba kana kwamba watu wake wanakubaliana na yeye. Ni kauli ya Mtaji Ibn Kathir na wengineo. Kwa maana shetan anajipenyeza baina yake na matamanio waliokuwa na manabii ya kuongoza watu wao. Lakini tafsiri ambayo jumhur al-muhasirin wa tafsir idha tamanna idha qara ma uhi ilayhi. Pale ambapo wanaposoma ile ambacho ameletewa wahi alqa shaytan basi utupa shaytan waswasa fi umniyatihi katika tamanio lake. Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiy. Na hakuja kutumiliza kabla yako rasuli wala nabi illa idha tamanna isipokuwa pindi anaposoma kile ambacho tumempa alqa shaytanu fi umniyatihi kutupa shaytan waswasa wake katika ile tamanio la mtume huyo au nabii huyo. Fadhakara Allahu azza wa jalla akataja Allah azza wa jalla annahu yursilu an-nabiyya war-rasul kwamba yeye anamtumiliza an-nabi war-rasul. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا الإرسال مقيد جيد أسمى وبينف وهيله وبيان ذلك وبينف وهيله أن الله تعالى لكم الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إني أنا كم أمرش نبي ولنجني أؤمن walingania waumini ila amri katika jambo lolote fa huwa mursal min Allah ilayhi bas yeye huyu annabi ni mwenye kutumiliza utakwa Allah kwa wao bila ya shaka. Nabi anapoamrishwa kuwalingania waumini jambo basi nabi huyu anakuwa ametumilizwa ni rasuli kutoka Allah kwa wao. Lakini hadha irsalu muqayyad kutumilizwa huku kumefungwa sawa kwa maana hata kama tunasema nabi kauli ya sawasawa ni yule ambaye anatumwa kwa waumini hasa anapokuwa anawaelekeza waumini jambo huyu annabi kwa hao waumini rasul sawasawa huyu annabi kwa hao waumini ambao anawaelekezea maamrisho ya Allah kwa wao ni rasul lakini risala yake ni mukayyada imefungwa kwa wao tu sawasawa imefungwa kwa wao kwa waumini wa amma al-irsalu al-mutlaq ama ile irsal ya moja kwa moja fa huwa bi irsali ar-rusul ila ammati al-khalq irsali hiyo inapatikana kwa kuwatuma mitume kwa viumbe wote min al-kufari wal-mu'minin wa kuwa kafiri na waumini vile vile. Al-mab'ath ath-thalith kayfiyatu al-iman bir-rusul kayfiyatu al-iman bir-rusul al-iman bir-rusul huwa i'tiqadu ma akhbara Allah bihi anhum fi kitabihi واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته اجمالا وتفصيلا انا اسمع ايماني اكو من المتومه ni kuitakidi kile ambacho amekihabarisha Allah kuhusiana wao katika kitabu chake au amekitolea habari kuhusiana hicho mtume صلى الله عليه وسلم katika sunna yake ni mmoja ni kwa ujumla au kwa ufanuzi al-iman al-mujmal imani ya jumla ya kuamini manabii wa Allah tبارك وتعالى imani ya jumla ni huwa tasdiq aljazim imani ya jumla ni kuthibitisha kwa kukata kabisa bi anna Allah ta'ala wa ma Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula amempeleka kwenye kila umma mjumbe yad'uhu ila ibadati Allah wahdahu la sharika la ambaye anawalingania katika ibada ya Allah peke yake bila mshirika pasina mshirika والكفر بما يعبد من دون الله نكيكتا نكيكنوشا يلي يوتي أبا ينابدوه في من الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة تلمتليغة كل أمة مونياج يوم أوامبيوات ومعبدوا الله نواجهوشنا طاغوت وبأنهم جميعهم صادقون كذلك haitakidi kwamba wao yani ar-rusul wote ni wa kweli barun wema rashidun wameongoka kiramun barara watukufu wema atqiya wacha Mungu umana waaminifu hudatun muhtadun wameongoka wenye kuongoza. Qala ta'ala hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun hili ni ile ambalo ameliahidi ar-Rahman Allah na wakalisadikisha mitume, kwa maana mitume ni sadiqun. Wa qala ta'ala ba'da an dhakara ta'ifatan kabira min al-anbiya war-rusul, na amesema Allah ta'ala baada ya kutaja kundi kubwa la manabii na rusul, wa min abaihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Anasema Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala baada ya kutaja kundi la manabii, wa min abaihim, na katika baba zao, wa dhurriyatihim, na vizazi vyao, wa ikhwanihim, na ndugu zao, wajitabainahum, na tukawachagua wao, na istafainahum, wa hadainahum ila siratin mustaqim, na tukawaongoza wao katika njia iliyonyooka, dhalika hudallah, huo ndio muongozo wa Allah, yahdi bihi man yashau min ibadihi, anaongoza kwa muongozo huo amtakaye katika waja wake. Wa bi annahum kulluhum, na kwamba na ni kwamba wao wote, kanu ala alhaqqil mubin, wamekuwa juu ya haki ya wazi, wal hadi almustabin, na muongozo wenye kuonekana bila kificho, jau bil bayyinati min rabbihim ila aqwamihim, wamekuja kwa hoja za wazi wazi toka mula wao kuja nazo kwa jamaa zao. Qala ta'ala hikayatan an ahli aljanna, amesema Allah ta'ala akisimulia watu wa peponi, laqad ja'at rusul rabbina bil haqq, watu wakisema hakika wametujilia mitume wa mula wetu kwa haqq. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist, na hakika tuliwapeleka mitume wetu, tuliwatuma mitume wetu na hoja za wazi wazi, na tukateremsha pamoja na wao kitabu na mizani. Kuna maelezo mengi kuhusu mizani hapo, kitabu na mizani, liyaquma an-nas bil qist, ili wasimame watu kwa uadilifu. Hadithi hiyo, wa bi anna asla da'watihim wahidatu, na ni kwa sababu asli ya da'wa yao, yani jamii al-anbiya, manabii wote wa rusul, asli ya da'wa yao ni moja, wa hiya da'watu ila tauhidillah, na yani da'wa ya kuitia katika tauhidi ya Allah. Wa amma shara'ihum, na ama sharia zao ndogo ndogo, fa mukhtalifatun, zimefanyaje, zimekhtilafiana. Qala ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. أنا سمع الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ مَا هَتُكُمْ بِلَيْكَ قَبْلَ يَاكُمْ تُمِيَوْتِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اسبقوا تتنفوا حييه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, kwamba hii mambo yalivyo hapana muabudiwa isipokuwa mimi, yani Allah. Fahbudun ay fawahidun, ni kuwekesheni. Waqala azza wa jal, na amesema Allah azza wa jal, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, wote yani katika anbiya wa rusul, ja'alna minkum, tumejalia katika nyinyi sheria, kwa maana wote tumewapa sheria, wa minhaja, na mifumo miongozo mbalimbali, kwa maana kila nabii amepewa sheria yake na mifumo yake. Wa bi annahum qad ballaghu jami'a ma ursilu bihi al-balagha al-mubin, na kwa sababu wao wamefikisha yote waliotumilizwa kwayo ufikishaji wa wazi. Faqamat bidhalika al-hujjatu, ikasimama kwa hilo hujja, ala al-khalqi, kwa viumbe wote. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا, إلي أجوه وما واو مفكيشا رسالة, وما أنا جنب ومفكيشا رسالة جنب زمول واو, وأحاط بما لديهم ناكا أكذبيتي أكفن إدراك علم إدراك أكذبيتي أكذبيتي يليوتي ليقوقوا وأحصى كل شيء عددا, na kadhibiti kila kitu kwa hesabu. Aya hii itakulia katika mabahdhi ya nyuma. Wa qala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume hao aliyakuwa ni wenye kubashiri na kuonya, li an la yakuna lin nasi ala Allah hujja, ili isije ikawa kwa watu ya Allah ya yote baada rusul, baada ya kuja mitume. Ni mitume aliyakuwa ni wenye kubashiri na wenye kuonya, ili sibakie kwa watu hoja yote baada ya kuja mitume. Tayyib. Wa yajibu al-iman. Ina wajibu kuamini bi anna ar-rusula basharun, makhluqun. Ina wajibika kuamini kwamba mitume ni viumbe, mitume ni wanadamu, wameumbwa. Laysa lahum min khasa'is ar-rububiyya shay'un. Hawana wao katika khasa'is, katika mambo maalumu ya uungu chochote. Wa innama hum ibadun, na hakika sivinevyo wao ni waja tu. Akramahumullahu birrisala, amewakirimu wao Allah kwa utume. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yashau min ibadihi. Wakasema kuwaambia wao mitume wao, in nahnu illa basharun mithlukum, ay ma nahnu, hatukuwa sisi, in huna nafia, hatukuwa sisi isipokuwa ni wanadamu mfano wenu. Walakinna Allaha yamunnu ala man yashau min ibadihi, lakini Allah ananemesha juu ya mtakaye katika waja wake. Waqala ta'ala an Nuhin, ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. أنا سيما الله تبارك وتعالى أكمل المزيانو ولا أقول لكم ولا سيسيمكم بينيني عندي خزائن الله وميم الناس خزينة الله ولا أعلم الغيب ولا سيجوي غيب ولا أقول إني ملك ولا سيسيمكم ميمني ملك. وقال عز وجل آمرا نبينا محمدا, نبينا الله عز وجل, هل يكون مؤمنا مثل محمد أن يقول لقومه أسيرك وأنبي جمازاك, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أسيرك قول سيرك محمد, لا أقول لكم عندي خزائن الله, سيسير قوامي نيني ومن نظميمي خزينة الله, ولا أعلم الغيب ولا سيوي غيب وانبي هبيو, ولا أقول لكم إني ملك, لا ولا سيسير قوامي نيني كمميمي ملك. ملائكة إن أتبعوا, أي ما أتبعوا صفوات ميمي إلا ما يوحى إلي, اسفق إلي أباتو كم فنولي وقم ميمي لبواحي. ومما يجب اعتقاده أيضا, فميقولي مؤمنين واجبك كيف تكيد بالذين في حق الرسل حتى حق يمتون أنهم ومواه منصورون ومؤيدون من الله, ومواه نيونيك نصري ونكت وانقوب ذو الله تبارك وتعالى, وأن العاقبة لهم الأتباعين نقوم مشموما نواواه نوافو سواه مشموما نواواه نوافو سواه. قال تعالى, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أي كسيسي نوينيكوا نصور متمليتو نوالي والواميني في الحياة الدنيا كتبت مايشة هاي لنية ويوم يقوم الأشهاد نسيكوا مام لنسمام شهادة ومانا يوم القيامة. كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل, كما ينبو أجبيك بذين في تكيد كتفوتيانا ما نبيك التفضل uborawao si namna moja, wanatofautiana katika ubora. Kama yajibu i'tiqadu tafawul ar-rusul, kama inavyowajibika kuitakidi kutofautiana mitume, ala ma akhbara Allahu azza wa jalla, wa kile ambacho amekutolea habari Allah azza wa jalla fi qawlihi ta'ala, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah, hao ni mitume tumefadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na kuna katika wao ambayo Allah amewazungumzisha, kuna katika wao ambaye Allah amemzungumzisha. Fayajibu al-imanu bi kulli hadha wa bi kulli ma jaa fi al-kitabi wa sunnah ani ar-rusuli ala wajhi al-umum imanan mujmala. Asema inawajibu kuamini, kuyaamini yote haya na yote ambayo wamekuja nayo, yamekuja wa bi kulli ma jaa fi al-kitab, na yote ambayo amekuja kwenye kitabu kwa maana al-Qur'an wa sunnah, na sunna ani rusul kuhusiana mitume, ala wajhi al-umum, kwa njia ya ujumla, imana mujmala, kuamini imani ya jumla, imani hii ya jumla wanapewa uyamini. Wa amma al-iman al-mufassal, ama imani yufanuliwa sasa, yajibu ala al-umma tijaha ar-rusul, yajibu ala al-umma tijaha ar-rusul. Masosa mingine wanabuwa haiki الإيمان المفصل. وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم. أتنا إيماني يوفطنوز إيماني يوتموز كوسو الرسل فيكون إيمانه نقوى بالإيمان وقوامين بمن سمى الله تعالى في كتابه ووالأل وتاج الله تعالى من كتابه شاكه والنبي صلى الله عليه وسلم نالي وتجمتم في سنته تبقى سنة ذاك منهم قد توعوا إيمانا مفصلا وامين إيمان يوفقنوز يعني كم والفتاجوا وامين كم والفتفنوليوا لتهاري أنايو إيمان يكو وامين المتومي ووتي حتى كما هو جتاجوا ومجنياه لكفتفنوليوا وصفتاه إيمانا مفصلا وامين إيمان يوفقنوز على نحو ما جاءت به النصوص ونمنا أبابا زمكويا وهيلو نص من ذكر أسمائهم إكوين كتاج مجنياه وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم نخبر زاو نفضل زاو نمابو معلوم ومباي ومتنك كناي أسيما شيخي هذا. والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25 وليتاجه القرآن كما نبينا الرسل وقو شدنتان وليتاجه القرآن فتك أنبياء والرسل 25 ورد ذكر 18 منهم فمفكيو أو كمكويا وتاجه وكمنا نانا كتكواو 18 ومكويا وتاجه وكمنا نانا يعني كمانا ومنبينا رسل كمنا نانا في قوله تعالى فتقولياك تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هيا هي بسورة الأنعام يعني وتاج شرنتان هذا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نهيجا ليهجزيت لزمت إبراهيم حجة بين ألامة وزواز كما زل ألامة بازو الكونية لزدمية إبراهيم عليه السلام فتكفو تشالنج جماعة ذات na haya amekuja baada ya simulizi lile. Tumempa Ibrahim mjumbe watu wake, narfa'u darajatin min nasha, tunamnyanyua daraja tumtakaye. Hii imetafsiri Zaid ibn Aslam, kwa maana daraja hapa ni kwa ilmu. Imam Malik ananukuu kutoka kwa shaykh wake Zaid ibn Aslam, ay bil ilmi yarfa'u Allah man yasha, kwa ilmu Allah ananyanyua mtakaye. Inna rabbaka hakimun alim, kisha wakatajwa نعمة بازو الله من نعمشة إبراهيم عليه السلام وقتوقع نكتب الشاك واتو قتك أنبياء. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك رجل المحسنين آزقواز وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين قوتاً قبطة ويمة وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل من فضلنا على العالمين. ورد ذكر الباقين نا فمبكيوا ومكوجة وتاجوا وليبكية في مواضع أخرى فكما ينوى منجين من القرآن فالقرآن الكريم ها فما ينوى من الآن فكما ينوى منجين ومجازيوا متاكة كتير دادي يا الرسل الأنبياء شدنتان ولتجنن القرآن ينقلوا من يوم الدين. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا آية زوتي إذا بتنبولي نسيسي وقال إن الله اصطفى آدم ونوح وقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ما إسماعيل ما إدريس ما ذا الكفل وكيان كتكاء ونكسبين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فيجب الإيمان بهؤلاء إذا وجبك قوامين هاوى الأنبياء والمرسلين هاوى نبي نمتوم إيمانا مفصلا وإيمان يكففنوليوا فمانا كما والبتاجوا قوامين والبتاجوا هم جنا ياو إيمانا مفصلا وإيمان يكففنوليوا والإقرار لكل واحد منهم من نبوة نكفباني كفيري وكل مولى بالتواه وهو نبي أو الرسالة أو برسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم يؤكد يباك ومكيرزي الله نمتم واتك وسيانا نواه كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص كما يجب وجب في التكيد كسيه كل يباك زي مكيانات دليلي من ذكر فضائلهم إكوامو ستاوي فضل زاو وخصائص مؤخبارهم نا خصائص زاو نا خبر زاو كاتخاذ الله إبراهيم ومحمد كما قنفان الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلين وفان نفبينز بقوله تعالى وقولياك تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا لا من فان الله إبراهيم ونكتينز الخلة نزيد مودة نيالي مبينز يلان يلي قفيت مودة الخلة نمبينز معلوم هاي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هيك يا الله أمني فنعميني نكتينز ونكتينز كما لمنفني إبراهيم نكتينز أخرجه مسلم للقادم ويتقيدي هاي يعني يكون كتك نصوص ينتج فضائل نما معلوم وما يكون بعد أنبياء وكتكليم الله تعالى لموسى نكما كم سميش الله تعالى كم سميش موسى لقوله تعالى وقولياك تعالى وكلم الله موسى تكليما ناك سميش الله ناك سميش الله موسى كم سميش مفعول مطلق وجاءنا التوكيد للتوكيد وكذلك نبيل فيله تسخير الجبال والطير كويتيشا تسخير الجبال والطير كويتيشا مليما نديك لداود وداود يسبحنا بتسبيحه يكاوى بتهيذي بنصبح بنصبح الله وتسبيح داود عليه السلام ومرة نفكية داود لكوة تسبيح جبال مليما إن رجع من ما رأينا رديشة إن صبه إن ميتكية داود عليه السلام أو وبي معه أي رددي طبعا أنا مش على ملي ما رجعني كما أنا مسمى داود ملي ما رأينا تمك زي الأذكاري سنبي الله داود وليو كذلك قواميني كفتيش الله كفتيش الله ملي ما نديك وداود داود اللي سنتشيه جوته إكاو بتهيذي من فن تسبيحي كتسبيحياتي قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين الله نسيما وسخرنا مع داود الجبال نتكتيشا فمجنا داود مليما تكيتيشا فمجنا داود عليه السلام مليما يسبحنا يكوى مليما إليه نتوى تسبيح إنفنى تسبيح والطير بلغل ناجي وكتيه دار فيتسبيحنا داود وكنا فاعلين نتبك وسيسني ونفقانيا وإلانة الحديد لداود نبي ومينه لي كلينيش وتومك وداود كما نبتدي ابن كثير داود توم هيك توم ونشكل توم تقوى وشسيني تشكتوى تشميك نفوت نين توم كده تنين داود كمسلتيش ولكوة نتسكوتا كما أوزي ذكر هذا ابن كثير عن جماعة من السلف ilikuwa na uwezo wa kusokota kama uzi katika mkono wake alhadid hadi na kutajiria atakavyo katika ujenzi. Wakati hapo ulama جاء عن السلف. وإنارة الحديد كم لين شهيه بيوما وإنارة الحديد لا أريد داود نقول لين شهيه بيوما وداود كما قال تعالى كما لمسلم الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أنا سمع الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا ناكك تلمك داود كتبك تسيسي فضلا نيجي يا جبال يعني مليم أوبي معه فاني تسبيحي سبحي فاني تسبيحي بمجناي والطير نانيجني وألنا له الحديد نفكم لين شيئي شوما kwa njepesi kabisa. Kwa maana Awibi Ibn Abbas anasema sabihi, na wengine wanasema Awibi ay radidi radii ala la yamlisha milima, kwa maana rejeeni tasbihi za Daud, akisema na nyie semeni kadhalika ndege wanaambiwa hivyo. Vile vile wa tasghiru riyah li Suleiman tasiru bi amrihi, na kutiisha upepo wa tasghiru riyah li Suleiman, na kutiisha upepo kwa Suleiman tasiru bi amrihi, ikawa upepo unakwenda kwa amri yake eh? Upepo ule ulikuwa kumsafirisha eh? Nabiullah Suleiman akitaka na mahali na safiri na upepo. Wanasema ukitoka asubuhi safari yake ya asubuhi tu kumpeleka mahali, safari ya asubuhi eh? Kwa safari ya kawaida ni mwendo wa mwezi, upepo unampeleka msafiri saa asubuhi wapo na safiri mwezi, vile vile safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi. Lakini Daudi alayhi salam, Suleiman alayhi salam, afwan, Suleiman alayhi salam alisafirishiwa upepo kwa msafirisha. Wa tasiru riyah li Suleiman, na kama kutiisha upepo kwa Suleiman, tasiru bi amrihi, upepo unakwenda kwa amri yake eh. Wa tasiru aljinn lahu, na kusafirishwa majini kwa ajili yake yeye, kutiishwa majini kwa ajili yake yeye, yaamaluna baina yadayhi ma yasha, ikawa wanafanya majini mbele ya Suleiman kile ambacho anakitaka anaambisha wafanye. Allah anasema qala ta'ala wa li Suleiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wa asanna lahu 'ayna al-qitr wa min al-jinn man ya'malu baina yadayhi bi idni rabbih. Allah tabaarak wa ta'ala rasul sada anasema wa li Suleiman ar-riha na kwa ajili ya Suleiman, ndio maana yake hapo wa li Suleimana, na kwa ajili ya Suleiman ardhiha ay sakhanna ardhiha, tuliutiisha upepo. Wa li Suleimana, na kwa ajili ya Suleiman ardhiha ay sakhanna ardhiha, tuliutiisha upepo. Ghuduha shahrun, safari yake tu ya asubuhi ni safari ya mwezi mzima, yani kwa usio kubwa huo. Warawahuha shahrun, na safari yake ya jioni safari yake ya jioni upepo huo ni safari ya mwezi mzima kwa usio kubwa huo upepo. Wa asalna lahu aina al-qitr anasema na tukamyeyushia yeye. Wa asalna ay mayyana wa asalna lahu aina al-qitr, na tukamyeyushia yeye chemchemu ya shaba. Al-qitr an-nuhas, tukamyeyushia chemchemu ya shaba, chota shaba atakavyo auna na kuvitaka wa asalna lahu aina al-qitr, tukamyeyushia yeye chemchemu ya shaba. Wa min al-jinn, na kuna katika majini, man ya'malu baina yadayhi bi idni rabbi, kuna ambao wanafanya kazi mbele yake Suleiman kwa idhini ya Mola wake. Wa ta'lim Suleiman mantiq at-tayr, mantiq at-tayr pia uamini kumfundisha Allah Suleiman lugha za ndege Suleiman kafundishwa mantiq at-tayr, zile lugha za ndege. Qala ta'ala wa waritha Suleiman Dauda wa qala ya ayuha an-nas allimna mantiq at-tayr wa utina min kulli shay surah an-naml hiyo kule kwenu kuna shiko moja na ni Mombasa asoma mpisa hivi adanganye sana aiza busha aiza shu busha adanganye sana ana mtuko vini siwataji ya mtuko vini lakini anatuwa mfano wa hiyo miguu ya ndege watu wa Roma kwani anakwenda hivi sababu ni hivi na kiasi bila kisi asema taala tabaraka wa taala wa waritha Sulaimanu Dauda na akamrithi Sulaiman umrithi Daud waqala ya ayuha nnasu ulimna mantiqa at-tayr na akasema enyi watu tumefundishwa sisi lugha za ndege kwa maana matamko ya ndege wa utina min kulli shay na tukapewa katika kila kitu ambia wa Allah wanakiri fadhila za Allah wala hawaegemezi neema kwenye nafsi zao kama yajibu al-imanu ala wajhi at-tafsil kama vile inavyowajibika imani kwa njia ya ufanuzi bima qasa Allah azza wa jalla fi kitabihi kwa yale aliyesimulia Allah tabarak wa taala katika kitabu chake min akhbari ar-rusul ma aqwamihim katika habari za mitume pamoja na jamaa zao wa ma jara bainahum min al-khusuma na yale yaliyopita baina yao katika magomvi wa nasrullahi li rusulihi na nusra ya Allah kwa mitume yake kwa mitume wake wa atba'ihi kwa kisa cha Musa na Firaun yote yaaminiha kama vile kilivyokuwa kisa cha Musa na Firaun wa Ibrahim na kaumihi na kisa cha Ibrahim na jamaa zake wa qasas Nuh na Hud na visa vya Nuh na Hud na Salih na Shu'aib na Lut na aqwamihim pamoja na jamaa zao wa ma qasa Allah alaina fi sha'n Yusuf na yale ambayo ameyasimulia Allah kwa sisi katika jambo la Yusuf na ikhwati wa al-Misr pamoja na jamaa na ndugu zake na watu wa Misri kwa ujumla wa qissa Yunus wa qaumihi na qissa cha Yunus alayhi salam pamoja na jamaa zake ila akhiri ma jaa fi kitabillahi min akhbari al-anbiya wa rusul ila akhiri mpaka mwisho wa yale ambayo yamekuja kwenye kitabu cha Allah katika habari za manabii na rusul kadhalika ma jaa fi sunna vile vile yale yaliyokuja katika sunna fayajibu al-imanu bihi inawajibika kuamini hayo imana mufassala imani ilifanuliwa bihasabi ma jaat bihi nusus kwa mujibu wa zilivyokuja kwa hayo dalili wa bidhalika yatahakkaku al-imanu birrusul na kwa hilo basi ndio inathibitika inapatikana imani kwa mini mitume biqismaihi kwa aina zake zote mbili kwa vigawanyo vyake vyote viwili al-mujmal wal mufassal imani al-mujmal imani ya jumla wal mufassal na iliyo fafanuliwa wallahu ta'ala a'lam نكتفي بهذا القدر سابو وكويل حقوق كده كنا بنقول ليه كنا بنغاليه نعم كنا بنقول صليله أو هذا نجوه لما أردت بقو سيديا كم يو صليل إنه يراكم ها يعني كما أردت بقو سيديا هذا نسماني كون إنه يراكم هو وقبيله هو قرينه وقبيله من حيث لا ترونه أصح سليمان يقوى كيوة تبكيشة يعني كوى كيوة وانا كان يكون بين الله لك جيني أو لا فنهاجة مملاء للعلم سيئة لينغليه بجانب فنهاجة مملاء للعلم ونسماء لفوسه إلي هل يكون كيوانا في بكتكم بلا الله وليه لكجيني أو هل يكون كيوانا كما وفاني كازي هل يكون فرود كوازيه ويتو ونسماء لي نحن بتسمى نعم في شيئة بسوحة kuna idadi maalumu kwenye nyakati idadi maalumu ya mtume kwa hiyo ina dana ndio inaonyesha kwa Qur'ani ni ndio kwenye sunna au sunna nyingine je kuna idadi maalumu ya nyakati kama mtaya kaja huko ndio kwa subhana kwa sababu ile nasema ndio somo idadi ya mtume kwa maana ni ndio sasa je leo jina la mtume kuna swali ka ها نيشو مزيبا كوني كتوما يليزو قد قالوا كنين القرآن ما نبيش ابن تانو ni hao au kuna adilla zingine zimeashiria wengine katika sunan ambao kwenye Qur'an aya takuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.